آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم نعم يا قرآن نعم صلى الله عليه وسلم. الله الله الله نعم يا قرآن مستعيد يا عليك يا سيدنا ابو احمد يا غالي. نعم يا قرآن نعم. الله الله نعم زيتنا الله في السوق النعم الله أكبر. قرآن من أهل والله يا دكتور. نعم يا قرآن يا حبيبي يا حبيبي نعم. قال ربي وقال مني وقال الله يفتح عليك يا دكتور. ما شاء الله ما شاء الله فتح الله لك يا دكتور. نعم سبحان القادر العظيم. فهبني لدنك وليا فهبني لدنك وليا عليك يا دكتور عفتاح ودنية المدفاة بكل إخلاص كده. تشبع البلد بصوتك الجميل ده النهاردة. لا يا فوق الله الله يفتح عليك يا دكتور. يا زكريا إنا نبلغك بغلام. يا نور النبي العظيم. الله الله الله التعريف. اسمع يا عيني يا عيني يا زكريا نعم يا حبيبي نعم. اشرح صدرك يا رب. قال ربي أنى يكون لي غلام. الله الله قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا كده بقى الله الله الله. طبق له 2 3 كده يا عم توكل. طبق 2 3 كده. قال ربي أعلمني آية. وانت كبير تعليك. الله الله الله. فتح الله عليك يا رب عبد الفتاح. نعم يا قرآن نعم. الله الله الله الله. نعم يا حبيبي. يكرمك يا دكتور عبد الفتاح. فتح الله عليك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم يا قرآن. الله يا عيني يا عيني يا عيني. طيب النهارده العيد عندك. صلى على النبي. يا يا صلى الله عليه وسلم. يا الله اكبر. سيدنا باللون سيدنا باللون ايه يا عم. الله ينور عليك. نعم يا قرآن نعم. يا سلام. الله يفتح عليك. الله الله. وخلاف من المذنون.

النبي هو القادر العظيم. إيه؟ نعم يا قرآن نعم. الله الله الله. قال أنا يقولي مولاي. نعم يا قرآن نعم. قال الفجر قال الفجر قال كذلك قال ربك عليك. الله الله الله الله الله الله اكبر انت عليك. نعم يا حبيبي نعم. خلنا في نص خلنا في نص down. نعم يا قرآن. وحشتني يا دكتور والله. ما شاء الله ما شاء الله. يا رب الله يبارك. ايوه يا سيدي. نعم يا قرآن نعم. قالت ايه يا سيدنا؟ قالت ايه؟ الله يفتح عليك. قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا يا حبيبي. نعم اشبعتني واشبعتني. الله الله الله. صور الحاج عبد المنعم. صور الحاج ونحن هنا. الله اكبر. الله الله الله الله يا حبيبي. الله الله الله. وقولي واحده السلام. الله اكبر. قال اني عبد الله. قال اني عبد الله. نعم يا حبيبي. وجعل لي الله وكذلك الله وأوفى لي بالصلاة والزكاة الله أكبر. وقال قوله